أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إلهي أحسن الله إليك. لا إله إلا الله، الحمد لله. كذلك يخبر الله عن عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام، وأنه قال لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليك. هو رسول من كغيره من الرسل، بل قال الله تعالى: وقفينا بعيسى بن مريم، وقال سبحانه وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فهو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم. لما تقول النصارى إنه ابن الله، فبنو إسرائيل انقسموا في المسيح إلى فريقين أو ثلاثة: فريق كذبوه وقالوا ما قالوا إنه ابن بغي وهم اليهود، وآخرون قالوا إنه ابن الله وهم المنتسبون إليه الذين يزعمون أنهم يتبعونه وليسوا بالمتبعين له. والفرقة الثالثة هم الذين آمنوا به وأنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، فبرئوا من الطائفتين من اليهود الذين جفوا في حق المسيح، والنصارى الذين غلوا في المسيح. والحق دائما بين الحق دائما وسط بين ضلالتين أو باطلين. يقول عليه السلام: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. فجاء يصدق التوراة التي نزلت على موسى، بل ويحكم بها إلا ما نسخ منها، كما في الآية الأخرى: ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ومبشرا برسول، فهو مصدق لموسى وكتابه ومبشرا بالرسول الآتي من بعده وهو محمد، ومن أسمائه أحمد، فاسمه في الإنجيل أحمد وفي التوراة محمد، وهو آخر عيسى عليه السلام، آخر من بشر بمحمد خاتم النبيين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. ومبشراً برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. هؤلاء هم اليهود، هم الذين قالوا إنه ساحر وأنه كذا وكذا وكذبوه، وفي آخر الأمر زعموا أنهم صلبوه، أرادوا قتله وأرادوا صلبه، وزعموا أنهم صلبوه وما صلبوه. وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. قالوا هذا سحر مبين. قال الله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. لا أظلم منه، لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الحق فيعرض عنه ويكذب على الله. والله لا يهدي القوم الظالمين. قال الله يريدون، هؤلاء الكفار المفترون على الله الكذب يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فالكفار يريدون إطفاء نور الله وهو هداه الذي بعث به رسله، الهدى الذي بعث الله به رسله هو نور الله، والكفار يريدون إطفاءه ويريدون إزالته وصد أهله عن الاستقامة عليه. وهذا مطلب للكافرين قديما وحديثا، أعداء الرسل كلهم هذا مطلبهم إلى اليوم. فالكفار اليوم يريدون إزالة الإسلام وصد أهله عنه، ويبذلون في ذلك أنواع الجهود الوقتية والمالية والفكرية وجميع الوسائل، يريدون كما يقول تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ويقول ودوا لو تكفرون كما كفروا. فهم صادون عن دين الله في أنفسهم ويريدون صد غيرهم عنه. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. وهذا وعد من الله محقق أن الله سيتم نوره ويظهر دينه ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد أظهر الله هذا الدين على جميع الأديان الباطلة، فنصر الله نبيه على كل من حاربه من الكفار والمشركين، ونصر دينه في عهد الخلفاء الراشدين فجاهدوا في سبيل الله وقاتلوا المرتدين وفتحوا بلاد الشرق والغرب حتى نشروا دين الله في الشرق والغرب. وكل هذا من إظهار الدين، وكل هذا من حفظ الله لدينه. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وإذ قال عيسى بن مريم الآيات، يقول تعالى مخبرا عن عناد بني إسرائيل العناد بني إسرائيل المتقدمين الذين دعاهم عيسى بن مريم وقال لهم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، أي أرسلني الله يدعوكم إلى الخير وأنهاكم عن الشر، وأيدني بالبراهين الظاهرة، ومما يدل على صدقي كوني مصدقا لما بين يدي من التوراة، أي جئت بما جاء به موسى من التوراة والشرائع السماوية، ولو كنت مدعيا للنبوة لجئت بغير ما جاء به المرسلون ومصدقا. يعني لو كنت مدعيا للنبوة يعني كذبا، وإلا هو أخبر بأنه رسول لكنه ليس مدعيا ادعاء الكاذبين، بل هو ادعاء النبوة ادعاء الصادقين عليه السلام، حتى قال لهم: إني رسول الله إليكم. نعم. أحسن الله إليك. ومصدقا لما بين يدي من التوراة أيضا أنها أخبرت بي وبشرت، فجئت وبعثت مصدقا لها ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب النبي الهاشمي. فعيسى عليه الصلاة والسلام كسائر الأنبياء يصدق بالنبي السابق ويبشر بالنبي اللاحق بخلاف الكذابين، فإنهم يناقضون الأنبياء أشد مناقضة، ويخالفونهم في الأوصاف والأخلاق والأمر والنهي. فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر به عيسى بالبينات، أي الأدلة الواضحة الدالة على أنه هو وأنه رسول الله حقا، قالوا معاندين للحق مكذبين له: هذا سحر مبين، وهذا من أعجب العجائب، الرسول الذي قد وضحت رسالته وصارت أبين من شمس النهار، يجعل ساحرا بينا سحره، فهل في الخذلان أعظم من هذا؟ هذا مش الشيخ على أن قوله فلما جاءهم بالبينات أنه محمد، والقول الثاني أنه عيسى، أنه لما أن عيسى لما جاء بني إسرائيل بالبينات قالوا هذا سحر مبين، فيها قولان للمفسرين وكل منهما معناه صحيح. فبنو إسرائيل اليهود قالوا كما قال تعالى: قال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، كما في سورة المائدة قال الله: وإذ كففت عنك بني إسرائيل إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. فاليهود قالوا لعيسى إنه ساحر، والمشركون والنصارى قالوا في محمد إنه ساحر. نعم. صلى الله عليه. وهل في الافتراء أبلغ من هذا الافتراء الذي نفى عنه ما كان معلوما من رسالته وأثبت له ما كان أبعد الناس عنه، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب بهذا وغيره، والحال أنه لا عذر له، وقد انقطعت حجته لأنه يدعى إلى الإسلام ويبين له ببراهينه وبيناته، والله لا يهدي القوم الظالمين الذين لا يزالون على ظلمهم مستقيمين، لا تردهم عنه موعظة ولا يزجرهم بيان. نعم. والله لا يهدي القوم الظالمين الذين لا يزالون على ظلمهم مستقيمين، لا تردهم عنه موعظة. مستقيمين. نعم. لو كانت مقيمين كانت أنسب للسياق،

ويعرف هذا من استقرأ الأحوال والنظر في أول المسلمين وآخرهم. انتهى.